قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. قال: أي إن أراد إدخال القراءة والذكر حنث، حنث إذا قرأ أو ذكر، وإن أراد ألا يدخلهما لم يحنث ولم يتعرض لما إذا أطلق. والجمهور على أنه لا يحنث، وعن الحنفية يحنث، وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به ويحنث بالذكر، وحجة الجمهور على عدم الحنث إذا أطلق أن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام الآدميين، وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجها. ومن الحجة في ذلك الحديث الذي عند مسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فحكم للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس. وقال ابن المنير: معنى قول البخاري هو على نيته، أي العرفية. قال: ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إذا نوى إدخاله في نيته، فيؤخذ منه حكم الإطلاق. قال: ومن فروع المسألة لو حلف: لا كلمت زيدا ولا سلمت عليه، فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة، فلا يحنث بها جزما، بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضا، لأنها ليست مما ينويه الناس عرفا. وفيه الخلاف انتهى. الكلام الأخير يحتاج إلى نظر. الأول قال: ومن فروع المسألة لو حلف: لا كلمت زيدا ولا سلمت عليه، فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزما، هذا جزم. ثم قال: بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام، كأنه يعني الثانية أو ماذا؟ كيف يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، الثانية على الشمال هي التي يريد أن يحنف بها. طيب انتبه، خلنا نتأكد. وسلم المأموم التسليمة التي يخرج بها من الصلاة، هذا الذي فهمت، التي يخرج بها من الصلاة. لو قالوا سلم وسكت سنفهم أنها تسليمتان، لكن معنوا النظر، فلا يحنث بها جزما، بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضا، لأنها ليست مما ينويه الناس عرفا. وفيه الخلاف انتهى، وهو على مذهبهم، ويأتي نظيره عندنا في التسليمة الثانية: إذا كان من حلف لا يكلمه عن يساره فلا يحنث إلا إذا قصد الرد عليه. يعني إذا حلف إذا التسليم الثانية هو يخاطب بها عن من عن يساره، فهل يحنث؟ الذي يظهر أن السلام لا يدخل في هذه القضية لا التسليم الأولى ولا الثانية. الصلاة ما لها شأن في هذا، لكن من الله على علماء هذه الأمة بقوة ذهن في الاستنباط حتى يغوصوا إلى الأعماق ما تخطر بالبال، كيف خطرت هذه على باله؟ خيرا. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم نقرأه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر، وهذا يسمى المعلق. والمعلق أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. وأغلب التعاليق التي في البخاري موصولة في موضع آخر، والتي ليست موصولة إن كانت بصيغة الجزم فالغالب على الأقل إن لم يكن الكل صحيح إلى من علقه عنه، والبقية من السند تحت النظر. خيرا. أما مسلم فليس فيه تعاليق إلا في موضعين وصلهما في نفس الصحيح. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه تغليق التعليق، أتى بأسانيد للأحاديث التي لم يصلها البخاري. قال: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر، وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا بلفظه، وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ أحب بدل أفضل، وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ أفضل، ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجه النسائي وصححه ابن حبان من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ خير الكلام أربع: لا يضرك بأيهن بدأت فذكره. وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي، وأخرجه النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب الأحبار من قوله. وقد بينت معاني هذه الألفاظ الأربعة في باب فضل التسبيح من كتاب الدعوات. أين الذين تضيع أوقاتهم بدون فائدة، خاصة الذي يقول: أنا لا أعرف أقرأ ولا أكتب، والعجائز وكثير من النسوان الذين تضيع أوقاتهم في غير المفائدة. لو قال أحدهم هذا الذكر في اليوم 100، 200، 300 مرة خير لهم من القيل والقال، حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا بارك الله فيكم.